إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الغني وهو القوي، هو الخافض وهو الرافع، هو المعز وهو المذل، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله، هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء، شرف الله به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وعظِّم وشرِّف يا ربنا هذا الرسول الكريم، وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غالٍ ونفيس في سبيل أن ينالوا رضا الله. فاللهم يا غفور يا شكور يا رحمن يا رحيم، ارضى عنهم ورضهم وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الأحباب الكرام، أوصيكم ونفسي الخطاء بتقوى الله، فإن تقوى الله جالبة لكل خير، دافعة لكل شر. كل ما تبتغيه من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين. أيها الأحباب الكرام، اعلموا أنكم غدا بين يدي الله ستقفون، وعن أعمالكم ستحاسبون، فمن أحسن فله الرضا والسعادة والفرح، ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه. ما بالكم أيها الأحباب تعمرون الدنيا وتقبلون عليها والله سبحانه وتعالى قد بيّن في آيات كثيرة من كتابه خستها ووضاعتها، تقبلون على الدنيا إقبالا شديدا حتى أنها ملكت قلوبكم، وتعرضون عن الآخرة، وتعرضون عن الشغل للآخرة، وتعرضون عن سعادتكم في الآخرة. ما بالكم أيها الأحباب الكرام إذا همت أنفسكم بفعل معصية تهرعون وتسارعون لفعل المعاصي، وأنتم تعلمون أن المعاصي سبب لغضب الرحمن سبحانه وتعالى، وداء لا دواء له إن غضب الله عليه. فالداء الذي لا دواء له هو غضب الله سبحانه وتعالى. فلذلك أيها الأحباب، ما بالنا نسارع إلى فعل المعاصي ونفرح ونمرح ولا نبالي، ولكن عند فعل الطاعات نتلكأ ونضعف ونجبن. لماذا؟ أهذا هو طريق من يريد أن يدخل الجنة؟ لا والله. ما بالنا نعمر هذه الدنيا، نقبل عليها، نبني أبنية فارهة وخصورا عالية، ونحن عما قليل سنتركها. لا أحد سيخلد والله أيها الأحباب في الدنيا، لا أحد سيخلد في هذه الدنيا، مهما بنيت ومهما جمعت كل ذلك أنت تاركه والله إلى حفرة، إما أن تكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفرنا، نعوذ بالله من الخذلان. فلماذا ننهمك بالبناء لهذه الدنيا والاشتغال بها؟ وكما قلت هي والله دنية خسيسة. الله سبحانه وتعالى حذرنا من الركون إليها وحضنا إلى الاشتغال بالآخرة، وللدار الآخرة خير وأبقى. لذلك لا تجعل أخي الحبيب الدنيا تعمي قلبك وبصرك وبصيرتك عن الآخرة، ولا تجعل المال يطغيك فينسيك الآخرة. احسر عن رأسك قناع الغافلين، وتيقظ من ركضة الغافلين. انتبه أخي الحبيب، انتبه. فهذا قارون جمع من المال ما قال الله فيه: ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. كنوز مفاتحها الجماعة القوية المتعصبة، يصعب عليها حمل المفاتيح، فما بالكم بقدر الأموال والكنوز. ومع ذلك لما تكبر وتجبر قال الله: فخسفنا به وبداره الأرض. هل نفعته أمواله وكنوزه؟ لا، لم ينفعه شيء. وهذا فرعون لما طغى وتجبر وتكبر وادعى الألوهية، الله أغرقه بأسهل سبب وأهون سبب. فلذلك أيها الأحباب، لا تظنوا أنكم بمفر من عذاب الله في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة إن لم تشتغلوا لنيل رضا. اجعل همك وشغلك أن تنال رضاه سبحانه وتعالى. اجعل همك وشغلك وفكرك في نيل رضاه وفي الهروب من عذابه وانتقامه وغضبه. لذلك اهتم بذكر الله، بطاعة الله، بالعبادة، بالإقبال على الله، بالصلاة. أحسن صلاتك، أحسن قدومك إلى الجمعة بالتزين لها وتعظيم هذا اليوم العظيم عند الله، هو يوم المزيد. تزين حينما تأتي إلى الجمعة إلى المسجد عموماً، تزين لهذا القدوم. فبقدر ما تعظم يوم الجمعة في الدنيا فأنت معظم يوم القيامة يوم الجمعة بلقيا الرحمن والرؤيا لهذا الجمال، الكمال في الجمال سبحانه وتعالى. فمن استهان بعبادة يوم الجمعة استهين به يوم القيامة ولا بد. لذلك أحسن صلاتك، أحسن صيامك، أحسن قراءتك للقرآن. اجعل همك أن تنال رضا الله، أن يرضى الله عنك. اشتغل لهذا الرضا، فوالله هذا الاشتغال هو السعادة، هو السعادة، هو النجاة. وابتعد عن الدنيا وملذاتها وغرورها، فهذه طريق الغافلين الذين لا يهتمون بأنفسهم. فلذلك أخي الحبيب، إن أحسنت سارع إلى شكر الله سبحانه وتعالى لتوفيقه بأن جعلك من المحسنين، ولا تغتر بعملك، ولا تدلي على الله بعملك، ولا تمتن على الله بعملك. فوالله ما صليت ولا صمت ولا زكيت ولا قرأت القرآن ولا ذكرت الله إلا لأن الله وفقك لذلك سبحانه وتعالى. فإن أحسنت فبتوفيق من الله لك، فسارع إلى شكره. وإن أسأت بفعل المعاصي والجرائم والفظائع، إياك أن تنسى ذنبك، بل سارع إلى الإطراح بين يدي الله، والتذلل بين يديه، والبكاء بين يديه، واسترضائه واستعتابه لعله يرضى. فسارع إلى التوبة والاستغفار والندم. وإن أصابك بلاء، بلاء شدة، فاصبر على ذلك، فما بلاك الله وابتلاك إلا من أجل أن يعيدك إلى حياضه. فالبلاء جرس إنذار من أجل أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى. هذه هي طريق الجنة. من أراد الجنة فليسعى إليها بهذه الطريق، طريق الشكر والصبر، طريق الإحسان والطاعة، طريق الابتعاد عن الدنيا وعن المعاصي. هذه هي طريق الجنة. من أراد الجنة وسعى لها سعيها فليهنأ في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. ومن انشغل عن الله كما قلت فلا يلومن أحد إلا نفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا والله. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، لا تمتنا إلا على التوحيد الخالص، لا تمتنا إلا ونحن نحسن الظن بك، بأنك الرحمن الرحيم، بأنك البر الرحيم، بأنك الرحمن الرحيم، بأنك البر الرحيم، بأنك الرحيم الودود، بأنك الغفور الشكور. واجعل يا رب قبورنا روضة من رياض الجنة، يا أرحم الراحمين، اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار يا الله. واجعل حبيبك محمدا شفيعا لنا يوم نلقاه، واسقنا من يديه ماء الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واحشرنا اللهم مع لوائه، ومتعنا بالنظر إليك يا أرحم الراحمين. اللهم إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فأحسن يا ربي وفادتهم، وأكرم نزلهم، وألبسهم يا رب من الجنة، وأفرشهم يا رحمن من الجنة، وافتح لهم بابا في قبورهم إلى الجنان، وعاملهم برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولإخواننا ولمشايخنا